والذي قدر فهدى، قدر فهدى. قرأ الكسائي الذي قدر فهدى، وقرأ الباقون الذي قدر فهدى، وهما بمعنى قدر وقدر معناهما واحد، أي قدر التقدير هو جعل قدر في شيء، هذا التقدير، جعل قدر قدر ما في شيء، قدر وقدر بمعنى واحد، وهذا مما وافق فيه فعل فعل. ذكر الحسن رحمه الله ذلك حينما ذكر معاني فعل، قال كثر بفعل، صير اختصر وأزل، وافق تفعل أو وافق به فعل، وافق به فعل. مثل قدر وقدر، مثل فتش المتاع وفتشه، وأبر النخل وأبره، وقطب وجهه، أي عبس، قطب وجهه وقطبه، وعرّد إذا تأخر، عرّد وعرّد، وشمّر في الأمر وشمر، وقبح الله سعي المفسد وقبحه، وسبح وسبح المسلم الله وسبحه. وهذان الفعلان جمعهما جرير في قوله قبح الإله وجوه تغليب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا، قبح وسبح، قبح الإله وجوه تغليب كلما سبح الحجيج أي سبحوا وكبروا إهلالا. هذا البيت لجرير من قصيدة له يهجو فيها الأخطل، الشاعر التغليبي النصراني المشهور، أحد الثلاثة الفحول المقدمين في بلاط الأمويين، وهم الأخطل والفرزدق وجرير، مع أن في عصرهم شعراء، لكن هؤلاء الفحول الثلاثة استحوذوا على سمع الدنيا وبصرها في وقتهم. وهذه قصيدة قلت لكم يهجو فيها الأخطل، مطلعها حي الغداة برامة الأطلال، حيا تحمل أهله فأحال. رامة هذا موضع قرب البصرة، ويحييه لأن أحبته الذين كانوا فيه قد تحملوا وذهبوا، فما لم يبق فيه إلا الأطلال. حي الغداة برامة الأطلال، حيا تحمل أهله فأحال، أحال تغير. إن السواري والغوادي غادرت للريح مخترقا به ومجالا. السواري جمع سارية، هي السحابة التي تسري بالليل، والغوادي جمع غادية، هي السحابة التي تجيء بالغداة. إن السواري وإن السواري والغوادي غادرت للريح مخترقا به ومجالا، لم يلف بعدك مثل عهدك منزلا، فسقيت من سبل السماك سجالا، أصبحت بعد جميع أهلك دمنة قفرا، وكنت مربة محلالا. وهذا حال الدنيا، أصبحت بعد جميع أهلك دمنة، الدمنة هي البعرة أكرمكم الله، الدمنة البعرة، لكنها تطلق على ما بقي من آثار الدار وأهلها بعد رحيلهم، ويبقى فيها بعر دوابهم و رماد نيرانهم، ذلك الذي يرى. أصبحت بعد جميع أهلك دمنة قفرا، وكنت مربة محلالا، كنت موضعا يألفك الناس ويحلون فيك. يقول له بعد كلام طويل، يقول الأخطل إني جعلت فلن أعافي تغلبا. تغلب قبيلة الأخطل، وهي كانوا نصارى، هذو من نصارى العرب. إني جعلت فلن أعافي تغلبا للظالمين عقوبة ونكالا، عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا، المعرسين إذا انتشوا ببناتهم، الدائبين إجارة وسؤالا. المعرسين هذا المعرس هو الذي يتخذ عروسا، إذا انتشوا إذا سكروا ببناتهم، المعرسين إذا انتشوا ببناتهم، طبعا هو يكذب عليهم لأنهم إن كانوا نصارى فإنهم كانوا لا يتزوجون بناتهم، هم عرب على كل حال، والعرب لا يصنعوا مثل ذلك، ولكنه يكذب. هذا الهجاء، وهو الشعر عموما أعذبوه أكذبوه. المعرسين إذا انتشوا ببناتهم الدائبين إجارة وسؤال، يقول له تم التميمي، تم التميمي يا أخيطل فاحتجز، خزي الأخيطل حين قلت وقال، إلى أن يقول قيس وخندف، قيس وخندف، خندف خندف اسم امرأة، هي امرأة إلياس بن مضر، ونسب أبناؤها إليهم العرب. قال قيس وخندف إن عددت فعالها خير وأكرم من أبيك فعال، إن حرموك لتحرمن على العدا، أو حللوك لتؤكلن حلالا، هل تملكون بذي المشاعر مشعرا؟ هم نصارى لا يأتون المشاعر، فيقول له أنت الموضع الذي تأتيه وجوه العرب ما عندكم فيه موضع، فأنتم لستم من وجوهها. هل تملكون بذي المشاعر مشعرا؟ أو تنزلون بذي الأراك ظلالا؟ أنتم تنزلون في الشمس تضحون، ونحن الذين ننزل في الظل، فلنحن أكرم في المنازل منزلا منكم وأطول في السماء جبالا. يقول له لو أن تغلب جمعت أحسابها يوم التفاضل لم تزن مثقالا، لا تطلبن خؤولة في تغلب، فالزنج أكرم منهم أخوالا. لولا الجزا، الجزا جمع الجزية، لولا الجزا قسم السواد وتغلب في المسلمين فكنتم أنفالا. شوف يعني الأخطل نصراني، ونسيت البيت، يقول له قبح الإله وجوه تغلب إنها هانت علي مراسنا وسبالا. المراسين جمع مرسن، جمع مرسين هو الأنف، والسبال هو هذا الشعار الذي على الشوارب. قبح الإله وجوه تغلب، هو لا يتحدث مع عوام تغلب، لا هو فقط وجوه تغلب، هؤلاء قبح الإله وجوههم. لماذا؟ هانت علي مراسن وسبال، هذه الأنوف التي يشمخون بها أهون شيء عندي. إذا كان هذا حال وجوههم فكيف حال عامتهم؟ قبح الإله، صدقت، قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إلالا. فهو يعني هو الجرير مسلم، والأخطل نصراني، والدولة دولة المسلمين، فهذا أمكان له وأمكان له في عدوه. ثم هو يذكر له كفره بنبي الخليفة، وهذا أيضا يعني أمعن في أن يضع من الأخطل. ثم الأخطل بعد ذلك يخاف على نفسه إذا هجا المسلم أن يقوم له الخليفة وهو مسلم. فإذا هجا الأخطل جريرا، ما معنى هذا؟ معنى أن الدولة فيها هذه الحرية التي تجعل لهذا النصراني أن ينتصر لنفسه من المسلم. واشتوه هذا الشيء ولا مشتوه؟ فأجابه بقصيدة على الوزن والقافية، نطلعها. كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، وتعرضت لك، يعني كذبتك عينك أم رأيت بواسط، واسط في الجزيرة، هذه ليست واسط العراق، أم رأيت بواسط غلس الظلام في الظلام من الرباب، من تلك المرأة اللي اسمها الرباب، رأيت خيالها. يعني الرباب هي مسكينة، هو اللي مسكين طبعا. كذبتك عينك أفعلا رأيتها، وتعرضت لك بالأبالخ بعدما قطعت بأبرق خلة ووصالة. أبرق ما مكان أرض صلبة، هناك قطعت خلتك ووصالك، وتعرضت لك في الأبالخ، الأبالخ واد، لكن ويتي حلم ما جات وقع في الأبالخ، ران هي فكرت معك الشغل ونايدة تحلم بها أنتانا. وتعرضت لك بالأبالخ بعدما قطعت بأبرق خلة ووصالة، وتغولت لتروا عنها جنية والغانيات يرينك الأهوال. تغولت تلونت لتروا عنها لتفتننا بروعة جمالها، ولذلك سماها جنية لجمالها النادر. وتغولت لتروا عنها جنية والغانيات، تدرون ما الغانية؟ هي المرأة التي تستغني بجمالها عن وضع الزينة، هي جميلة بلا زينة تضعها. والغانيات يرينك الأهوال، ما إن رأيت كمكرهن إذا جرى فينا ولا كحبالهن حبالا. يمددن منها فواتهن إلى الصبا حبلا يصدن به الغوات طوالا. المهديات لمن هوين مسبة، والمحسنات لمن قلين مقالا. وإذا يرعين عهدك ما رأينك شاهدا، وإذا مذلت يصرن عنك مذالا. وإذا وعدنك طائلا أخلفنه، ووجدت عند عداتهن مطالا. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. إذا قالت لك يا عمه، تفرح أنت بهذه العم؟ هذا يعني أنت صافي صرت من يقال فيه الحاج، يا أباتي يا عمي. هو الغرض عنده أن يقال له يا أخي. هذا الذي يريده الأخطل، إلى أن يقول أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال. وأخوهما السفاح ظمأ خيله حتى وردن جبل كلاب نهالا. يقول جرير فانعق بضأنك يا جرير، انعق بضأنك، كأنه صيره راعي ضأن. أنت لست ممن يتكلم معه ولا من وجوه قبيل، فانعق بضأنك. أنت سارح، سير سراح وتفرق معنا احنا، يا نرى أبويهما اللذان قتل الملوك. أنت سارح تسرح البقر. فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. منتك نفسك أن تسامي دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا. الأخطى العفريت هو ماذا يفعل؟ يأتي له بعدوه الثالث الفرزدق، يقول له أنت منتك نفسك أيها الوضيع أن تسامي دارما أو حاجبا أو عقال. هؤلاء أباء الفرزدق وكلهم أسطورة، كل واحد منهم حديث، لأن الفرزدق اسمه همام. الفرزدق هذا لقب له، هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم. فحول نسب نسب. هذاك شعلش الفرزدق يقول أولئك آبائي، يعرف الفرزدق أين يضرب. فهو الأخطل يعني يصفعه باليمنى ثم يصفعه بيد الفرزدق، يقول له منتك نفسك أن تسامي دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا. فإذا وضعت أباك في ميزانهم طارت حديدته إليك فشالا. هكذا ربك في الميزان. إن العرارة والنبوح لدارم. إلى أن يقول له المانعين الماء حتى يشربوا عفواته ويفرقوه سجالا. هم يشربون الصفو ويفرقون بعد ذلك. وابن المراغة يعني جرير ابن المراغة، المراغة أنثى الحمار، هو يلقب جريرا وهكذا الفرزدق. وابن المراغة حابس أعياره، الأعيار جمع عيار، والحمار يعني حتى ما عنده قطعة مثل الناس، ما عنده إبل ولا غنم، عنده قطيع حمير. وابن المراغة حابس أعياره قذف الغريبة ما يذقن بلالا. قذف الغريبة، الغريبة من الإبل، هذه إذا وردت ليكون الإنسان يسقي إبله، فترد على إبله ناقة غريبة فيطردها يضربها لا يتركها تريد المال مع إبله. يقول هكذا أتن ابن المراغة قذف الغريبة ما يذقن بلالا. فكان جرير يقر للأخطل بأنه ما غلبه إلا في هذه القصيدة.